Book 2 91 91 91 الجمل الجانبية باستخدام أن 1 Sporedni rečenici so deka 1 Sporedni rečenici so deka 1 Rubama se je tahassan el taqs gadan Vremeto utre može bi ke bide podobro Vremeto utre može bi ke bide podobro Kejfa arift hada Odkade go znajete toa Odkade go znajete toa أأمل أنه سيتحسن. سنادفم دكا كي بيده بودوبرو. سنادفم دكا كي بيده بودوبرو. سيأتي بكل تأكيد. توي كي دويده سوسما سيغورنو. توي كي دويده سوسما سيغورنو. هل هذا أكيد؟ سيغورنو ليتوا؟ Sigurno li je to? A'lam annahu sayati. Ja znam deka toj ke dojde. Ja znam deka toj ke dojde. Sayattasil bil ta'kid. Toj sigurno ke se javi. Toj sigurno ke se javi. Haqqan? Na vistina. Na vistina. A'taqid annahu sayattasil. Mislam deka toj ke se javi. Mislam deka toj ke se javi. Al-nabit 'atiq mu'akkadan. Vino to sigurno je staro. Vino to sigurno je staro. Ata'rif zalika bil-dabt? Го знаете ли тоа со сигурност? Го знаете ли тоа со сигурност? Азн аннаху атик. Предпоставувам дека е старо. Предпоставувам дека е старо. Мудируна јабду хасан ал мазхар. Нашиот шеф изгледа добро. Нашиот шеф изгледа добро. أترى هكذا؟ مثلته؟ مثلته؟ أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. مثلم دكا توي إزغلدا دوري многу добро. مثلم دكا توي إزغلدا دوري многу добро. لديه المدير صديقة بالتأكيد. Шефот сигурно има девојка. Шефот сигурно има девојка. Атаатакид залика хакан? Верувате ли на вистина? Верувате ли на вистина? Иннаху мумкин жидан, анна ладейхи садика. Сосема е можно дека тој има девојка. Сосема е можно. Дека тој има девојка.